ايوه شيخنا هنا في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فاتاني هو واصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم اني صائم فقال صلى الله عليه وآله وسلم دعاكم اخوكم وتكلف لكم ثم قال افطر وصم يوما مكانه ان شئت. هذا الحديث يعني رواه البيهقي بإسناد الحسن كما قال الحافظ واظن صححتموه في بعض كتبكم او حسنتموه الان ما اذكر. هنا تعليق السيد سابق يقول وقد ذهب اكثر اهل العلم الى جواز الفطر لمن صام متطوعا واستحب له قضاء ذلك اليوم. فهل ترون يعني هذا الامر استحباب القضاء؟ لا نقول ولا نزيد على قول رسول عليه السلام ان شئت. وهذا يعطي الخيار للصائم المتطوع وهذا ما جاء التصريح به في الحديث المعروف في السنن حيث قال عليه السلام الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر فله الخيار.